الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية كما تعلمون هي الآية 18 من سورة يونس، وجاءت على سبيل الجواب للذين لا يرجون لقاء الله، حيث قالوا لحبيب الله ورسوله وأصدق خلقه وأفضل عباده محمد صلى الله عليه وسلم: إيت بقرآن غير هذا أو بدل. وكان أول الجواب: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. ثم جاء في الجواب على سبيل التهديد بالوعيد الشديد، حيث قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكنت بدأت الحديث على أول هذه الآية، وهي قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وأشرت إلى أن الجملة الثانية منها هي قول: ويقولون شفعاؤنا عند الله، ويقول يعني على هؤلاء المعبودين شفعاؤنا عند الله. وأحب أن ألفت الانتباه في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى حقائق ينبغي أن تنبه لها كل مسلم. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد له أن يحقق في قلبه وعلمه ووعيه وإدراكه وسلوكه معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. لأنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا رأى قبة كما قلت، قبة مضروبة على قبر، حسب أن تحتها ولي، يدعي أنه ولي. وكم من قبر نزار صاحبه في النار يدعي أنه ولي، فيبدأ يدعو على ما تعود من أهله وقومه، وما رأى من سكوت كثير من العلماء المعاصرين له عليه. سكوت كثير من يشوفهم يطوفون حول هذه المقابر، ولو بحثوا في كل كتب أهل الإسلام ما وجدوا فيها محلا يجوز الطواف به غير الكعبة المشرفة. ما أدري من أين يسكتون على هذا، لكني لا أستبعد. الشيطان سول لهم وأملى لهم، والناس يهرعون إلى اتباع الشيطان. يعني لو جاء داعي الشيطان وداعي الرحمن، كثير من الغاوين يسارعون إلى سبيل الشيطان. لما عندما يأتي دجال آخر الزمان، إلى طبعا يحرس الله مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحرس مكة من شرافة، فلا يدخلها الدجال، وعليها أنقاب تحرسها الملائكة، ولكن يخرج إلى السبخ، السبخ قبل الجامع على اليمين على 6 كيلو أو 5 كيلو، يأتي إلى السبخ ويحفر، ما يقدر يدخل المدينة. فيخرج له من طيبة الطيبة 70,000 من النساء والصبيان تأييدا له، ترمي بهم، وهي طيبة الطيبة بلد النبي محمد، لكن أغواهم الشيطان وخرجوا يركضون إلى الدجال. أقول: هل الحقائق التي لا بد أن نبينها إن شاء الله هي أن الإنسان خلق حرا، أوجد الله الإنسان وأحب، ما أقول أراد كونية كما شرحت كثيرا في قوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، وبينت أن الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى المشيئة، وأن الإرادة الشرعية والأمر الشرعي بمعنى المحب. يريد الله ليبين لكم، يعني يحب الله ليبين لكم، ويهدف ويريد الذين يتبعون ويحب الذين يتبعون أن تميلوا ميلا عظيم. فالإرادة بمعنى المحبة. والله عز وجل لا يحب شيئا من الشر ولا يأمر بشيء من الضر ولا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. وبعث حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بين للإنسانية كلها كل شيء يدل على من الشر وحذرهم منه. جاءت النواهي بالتحذير منه سواء في قواعد عامة تندرج تحتها ملايين الجزئيات أو في تفصيلات الشريعة الإسلامية. وقلت أكثر من لا يوجد هذا في غير شريعة النبي محمد. ما خرج من الدنيا إلا ودل أمته على كل خير وحبهم عليه ونهاهم عن كل شر وحذرهم تحذير رجل منه ليسلك الناس السبيل إلى الله سعداء للدنيا والآخر. الإنسان خلق حرا. ومثل ما قال عمر بن الخطاب لما واحد من أهل مصر ضرب ولد عمرو بن العاص ضربوه فلما اشتكى المصري إلى عمر الخطاب أمر بأن يؤتى بولد عمر بولد عم. ولما جاء يقول له خذ الدرة واضرب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا. الإسلام جاء لإعزاز الإنسان وتكريم الإنسان وتحرير الإنسان حتى لا يذل ولا يخضع إلا للإله الحق الخالق الرازق فاطر السماوات والأرض. لا يذل لعبد مهما كان هذا العبد ولا يخضع حيا كان أو ميتا. ما بالك بالميت فإذا كان الإنسان يذهب إلى قبر قالوا أن فيه رجل صالح فيبدأ يدعوه ويضرع إليه سوي لي كذا يا سيدي اعمل لي كذا العارف لا يعرف والشكوى لله البصر عيب ويبدأ يدعوه ويضرع له. هذا عاقل ده؟ هذا عنده ناس من أهل العلم يعتبرون علماء وعقلاء وهم يتركونه يهوي قدامهم إلى النار. أنت إذا رأيت واحد على معصية كبرى إذا ما أخذت بيده أو منعته بلسانك أو على الأقل كرهت ذلك من قلبك إن كنت ضعيفا لا تستطيع الكلام بقلبك. من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبخلقه. وذلك أضعف الإيمان. الإنسان خلق حرا وخلق ليكون عزيزا. ما يذل الذل شيء والضراع لغير الله شيء. أخمس لك عيون وبصر وسمع وبصر وتذل له وتغضع له. إذا كان يبي يقتلك إذا قتلك مثل ما قال العبد الصالح لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما ببسط يدي لك لكن يخاف الله رب العالمين. الإسلام ليجعل العبد المؤمن لا يحرص على سفك دماء أحد حتى ولا أعدائه. قلت لما جاء أهل الشام وحاصروا طيبة الطيبة من جهة الحرة الشرقية وقفوا انتظروا بالليل حتى تطلع الشمس وترتفع هجموا على المدينة على أساس أن الشمس تبصر في عيون أهل المدينة هم طالعين لهم مقابلينهم ما يقدروا يشوفوا الجيش تماما من كل وجه ودول يتمكنون لأن ظهورهم إلى الشمس ويضربونهم. فدخل أبو سعيد الخدري فيما أذكر في غار قدامه فركض إليه واحد من الشام مسلم يبي يقتل مسلم يقتل صحابي. فلما دخل عليه الغار أبو موسى معه سيفه قام سل السيف وداخل الغار وبعدين شمه انت شاهده ثم دخله وقال للرجل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. قال له الشامي من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أبو سعيد الخدري. قال صاحب النبي فكف عنه وخرج ولم يقل مثال. الإنسان ينبغي إذا كان ما عنده عزة يطلبها من الله. إذا كان نفسه بها ذل لغير الله يطلب من الله إن يجعله بل يا رب إن العزة لك جميعا هب تهبها لمن تشاء من عبادك فهب لي منها بفضلك ورحمتك عشان ما أذل العبد مثلي ولا لخ المخلوق مثلي. أنا أقول هذا مقدمة لهؤلاء الذين يضعون أحيانا لأحجار وأحيانا لأشجار وأحيانا لقبور فيها موتى، يا الله لو نادوهم بأكبر ميكروفون في العالم ما سمعوا ولا استجابوا. لو جابوا أكبر ميكروفون عند رأس القبر وبدأ يصرخ ما يستجيب ولا يسمع. يقول ربنا لحبيبه وأكرم خلقه: وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا كان الإنسان عنده عز ما يروح يطلب من ميت، أنت أدخل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اللي يقول ادعوني أستجب لكم، تترك سؤاله وتروح لميت في القبر عشان يحييك، علشان دندشوه وحطوا له ذهب وحطوا له عمله في سباب الكعبة، جمعوا له أموالا من كل ما هب ودب، والشيطان يحرصهم يجمعون الأموال اللي ما لها حد، اللي ما لها حد، عشان يجعلون أبواب من الذهب وجدران من الذهب، وبعضهم يحط جنب القبر صندوق حجر، حجر من البازلت الأسود، من البازلت الأسود يحطونه وينقر فيه محل قدم ومحل عصا. قلت له: مش هذا ده؟ قالوا: هذا قدم النبي محمد، مثل قدم إبراهيم في الكعبة صار قدم هذا عند السيد، قدم النبي، النبي وضع على هالحجر البازلت، ما ركب في حجر البازلت هذه، حجر بازلت أسود، أسود من نوع معين، من نوع من أغلى أنواع الحجارة، يعني مشترى شراء وموضوع واضع ومنقور بالذات، منقور بهذا، هذا حدا قدم النبي. قالوا: قدم النبي. وأنا صغير في أولى ابتدائي في ذاك الوقت، وأروح أنظر في الحجر هذا، هذا في قدم النبي، وحطين عليه الطيب اللي يأخذ بمجامع القلوب، طيب ومسك وعطر يأخذ بمجامع القلوب، ممكن يشفرينه على القبة أو على القبر اللي يعبدونه من دون الله. وسألت: وش هذا ده؟ قالوا: قدم النبي. طيب والنقرة اللي في وسط بين القدمين، اللي بين القدمين دول في حفرة صغيرة تدخل الإصبع، وش هذه؟ قالوا: هذا مغزل للنبي. النبي كان يغزل وهو واقف، فلان الحجر له وسقط المغزل بين رجليه، فصرخ في الحجر المغزل إكراما للنبي إني كمان مغزله أثر في الحجر. سبحان الله، أقول في نفسي: سبحان الله، كيف هذا ده؟ أنا طالب في أولى ابتدائي في ذلك، سبحان الله كيف يصير هذا ده؟ وأنا أعرف الغزل، أعرف أغزل، وأجيب مغزل، وأقف وأنا واقف في حجرتي أجيب المغزل من قطن أو من صوف وأحط له وأبدأ أبرز عشان تدور وتغزل، وأخلي الخيط ما هو بمتين عشان يسقط الحبل، عشان ينقطع الحبل ويسقط المغزل، ما أخليه قوي عشان يسقط المغزل، وأنا أعمل هكذا ويسقط المغزل. راح قدام رجلي بحوالي شبر أو شبرين، ما جاء بين القدمين. ليش؟ لابد للمغزل للي واقف لو غزل لا يمكن أن يسقط بين قدمين. واللي يعرف منكم يغزل يجري يقص ويجيب مغزل ويغزل وخليه يسقط وشوف وين يروح. أولا لا يمكن أن ينزل رأسيا، لأن رأسه قوية متينة عريضة ومن تحت خفيف، فلا بد الرأس تميل وتسقط قبل الخفيف ده، تسقط قبله ما ينزل رأسي وينزل بالعرض، فينزل بالعرض ولا يمكن يقع بين القدم. قلت: يمكن أنا ثيابي منع من سقوطه بين رجلي، والله خلعت ثوبي، أنا في حجرتي ما عندي إلا فطر السماء والأرض، خلعت ثوبي وبدت أغزل علشان أشوف وين يسقط. قلت: يمكن ثوبي هو اللي يدفعه، فلا يمكن أن يستحيل أن يسقط بين القدمين. وأظنه لا يزال، أنا اللي به حوالي 50 أو 60 سنة الآن، ما أظنه موجود، أظنه موجود للآن، أظنه موجود للآن، ويعتقدون أنه قدم النبي محمد. أنا لا أشك من قدرة الله لإكرام نبيه، لإكرام نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن للنبي أن يمشي على الماء ولا يسقط. بعض أتباع النبي محمد لما جوا في غزوة من الغزوات فيما أذكر، في غزوة من الغزوات وصار بينهم وبين ماء بينهم وبين هذا، قال: يا رب إن جندي جينا نزلني قتل، ويمشون يخوضون ولا يسقط واحد منهم ولا يغاص. يعني كون الله يكرم حبيب النبي، الله أيده بالمعجزات اللي أكبر من هذه كلها، أكبر من هذه كلها، أنه صخر الحجر وما بعي. لكن بس نبي الحق ما نبي الباطل. الإسلام غني عن التزوير وعن الكذب وعن وعن وعن القصد الباطل، غني عنه كل ما تحتاجه. هذا عمله، هذا عملهم من الكذب على الله كرزي بدعوى أن هؤلاء صالحون وأنهم يشفعون عند، يستسأل الواحد: ليش تنادي هذا؟ البدي الدسوقي على العدروس الفلان اللي في كل بلد. حتى كانت هذه البلاد نفسها تماما، كانت هذه البلاد الجزيرة العربية كان في كل قريب ده بعد الإسلام بمئات السنين رجعوا وانتكسوا كفطرة أهل كعادة أهل الجاهلية، وكانوا ينادون فينا ينادون العدروس في حضرموت العدروس، وكان شجر يجونه ويتصلون به بالشجر يطوفون حوله ويدعون ويضعون إليه، حتى الله سبحانه يسر لهذه البلاد فينا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجدد من الشري شباب الإسلام من جديد، وكانوا بين وبين كتاب الله وسنة النبي محمد، اللي تجدوا في الكتاب احنا تبعه، اللي في السنة احنا تبعه، أما كلام الناس خلوه للناس، والناس يساويهم الشيطان، الناس يساويهم الشيطان ويلعبوا بهم وبيفذتهم. لكن احنا بالحقائق الكلام العربي لا نتكلم فيه، ويعبدون من دون الله ما لا يعبدون، يعني قلت البارح الدرس اللي قبله ان العبادة هي بذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب، لو نقصت شيء مما تتمكتك من الذل لغير الله أو تركت شيء ما أحبب ما عبدت الله حق العبادة، لو تركت شيء من الحب يعني من يعني أقصى غاية اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبذل لربك أقصى غاية الذل والضراعة والإخبات والسكون والإنابة، هو لا إله إلا هو رب سواه، ناصيتك بيده، عينك بيده، أذنك بيده، قلبك بيده، لسانك بيده، كل حركاتك وسكناتك هو الذي يحركها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. إذا لا تبحث عن غيره، لكن اللي أغواهم الشيطان سواء كانوا كفارا صرحاء في الجاهلية قبل الإسلام أو صاروا مرتدين على الإسلام بعدما مئات السنين صار على هذه المسألة، يعني صاروا يتعلقون بخيط أو بأوها من خيط العنكبوت يدوب لهذا الشيء، إذا مرضت المرأة يقول لها روحي فلان تراه يقرى زين، وإذا قرى عليك ما عاد تشوف المرض، ولو قرى عليها ألف سنة ما هو حايش ألف سنة، لكن قرى عليها ألف سنة ولم يريد الله لا شفى والله ما شفت. والأدوية نروح إذا مرضنا مسؤولين نأخذ الأسباب، إذا مرض الإنسان يبذل السبب، النبي يأمر بالتداوي، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، يعني يصيب من يصيب ويشفي، إذا أنت تأخذ الدواء بدلت السبب، قال لك الطبيب الحاذق المسلم أنت بك مرض كذا يحتاج للدواء كذا، تروح تشتري، يجب عليك كمسلم، الفرق بيننا وبين الكافرين بين كمسلم أن نعتقد أنه لن يؤثر أثره إلا بإذن الله، إذا أراد الله لك الشفاء خلى الدواء يتفاعل مع المرض ويقتل الجراثيم، وإذا ما أراد الله ذلك لو خدت أحسن أنواع الأدوية لعلاج هذا والله ما يقدم. أنا أعرف بعض الناس من الحكام الأول كان يجلسون لما مرض رئيس دولة من الدول مرة جمعوا له أطباء العالم وحطوهم عند رأسه وعند إيديه وعند رجليه عشان يشفوا من الموت، كل أطباء من روسيا إلى أمريكا إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى كل الدول جابوا اللي عندهم من نفس الأطباء المختصين في مرض هذا الرجل، ولا قدموه لحظة ولا يقدرون يقدمون أبدا، لا يشفي المريض إلا الله كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، هذا رب الذي لا إله إلا قوله تبارك وتعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كلمة شفاعة أصلها من الازدواج في اللغة العربية، الشفع ضد الوتر، الشفع ضد الوتر، يعني الشفع يقول اثنين والوتر واحد، الشفع الزوج يعني اثنين والوتر الفرد، كن يجي يطلب شفيع يعني يطلب واحد ينضم له في تحقيق النفع أو دفع الضر عشان يصير اثنين، بدل ما هو لحاله يقول يا فلان اشفع لي عند الأمير عند الوزير عند الرئيس عند الكبير عند ذا عند ذا عند ذا، لأن يمكن صوتك مسموع عنده أبيك تشفع لي عنده، ويقول أحد الجاهلين من كبار الخرافيين اللهم صل على محمد اللي كذا كذا الذي يقول لولا الواسطة لذهب الموصول، لولا الواسطة هذا ما هو عند الله، لولا الواسطة لذهب الموسوط، هذا عند الذين لا يعلمون، عند الغافلين، عند الجائرين، عند الظالمين اللي تجيب له تكون مستحق الموت، فيجيب لك واحد من أحبابه ولا مرته ولا من ولا سره تشفع ويخلوك تروح، لأنه ظالم جائر. لكن عند فاطر السماوات والأرض مالك الحق الكريم ما يحتاج شفاعة، يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبون. واحد يفزع للقوي خلي القوي، واحد يفزع للضعيف وخلي القوي، واحد يفزع للي ما بيد ضر ولا نفع. حتى حبيب الله محمد أكرم خلق الله وأفضل خلق الله وأجل خلق الله عند الله عز وجل، حتى من الملائكة من جبريل والذين معه ما عليك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، أنا إلا نذير وبشير لقوم. تروح تطلب واحد يشفع لك، تشفع لك وما يملكها. والشفاعة قسمة، الشفاعة قسمان. جاءت آيات في القرآن تنفي الشفاعة، وآيات في القرآن تثبت الشفاعة بشرطين. جاءت آيات في القرآن تنفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. بس اللي عنده عقل ووعي إسلامي ووعي لغوي عربي عندما يقول فما تنفعهم، مين تنفع؟ مين؟ على الكافرين، لأنه في سياق الكلام على الكافرين، هم اللي ما تنفعهم شفاعة الشافعي. لكن لما يقول الآية الثالثة من هذه السورة، الآية الثالثة، أنا الآن في الآية الثامنة عشرة، قبل هذه بخمستاشر آية، يقول يدبر ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن. هذا أثبت شفاعة بالإذن، أثبت شفاعة بالإذن، بشرط يكون فيه إذن. إذن من مين وإذن لمين؟ إذن من مين وإذن لمين؟ وقال في أول البقرة، في سورة البقرة في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا لا توجد شفاعة على الإطلاق إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويقول في سورة في بعض الآيات ما للظالمين، ذكر الظالمين ما ذكر أهل الإيمان، الظالمين مراد الكافرين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم، يعني حبيب، حبيب حبيب يعين ويساعد، ما للظالمين من حميم يعني حبيب قريب يساعد ويحرص على سلامتك، ولا شفيع يطاع. بعض العلماء قالوا يعني الشفيع موجود بس ما يطاع، يعني فيه شفيع بس ما يطاع. قلنا لا، هذا أسلوب عربي عادي، أسلوب عربي عادي، قد ينفي، قد يذكر مثل كلمة يطاع وهي ليست مرادة، بمعنى لو كان موجودا لأطيع، لو كان موجودا لأطيع. لا، هو لا حميم ولا شفيع ولا طاعة كما، وهذا موجود في شعر ابن القيس الجاهلي، ابن القيس الجاهلي قبل الإسلام بسنوات طويلة، اللي يقول على اللي جمله لما كان يركبه، طبعا ابن القيس كان يطوف في البلاد، يعني يمكن ما في محل في جزيرة العرب إلا ويعرف مداخلها ومطالعها، وكان ناقته تعتبر ناقته أو جمله، يختار الجمل الخاص الخاص، ما أقول النبي، ما أقول النبي، ما، لأن الجمل أكثر صفات الحد والغل، أكثر صفات الجمل الحد والغل، لكن كونه نبي ولا ما، لكن يقول ابن القيس. ولما جاء القصيم وضاع وبدت الناقة حقه، حفية الناقة وبدأ خفها كل ما يطلع على الأرض يطبع دم، ويقول لما رأت على الناقة حقه، ولما رأت أن الورية أن المنية وردها، يعني الموت قدامها، عشفت الموت بعينها، الورد يعني هي مقبلة عليه عشان تشربه، هو الموت المني، ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أخفافها دامي تيممت العين التي عند ضارج، أصل جبل سيسموه العرب الآن جبل ضاري، ما هو ضارج بالله لكن هو ضارج بالجرجين وفي القصيم عند قرية اسمها شق. ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي أو تخفافها دامي تيممت العين التي عند ضارج، تعرف المحلات اللي فيها الماء، يفيء عليها الظل عرمضها طامي، هي لا تزال موجودة الآن اللي عرفها بردين. هو يقول على جمله لما توجه به إلى بعض البلاد، يقول على جمله على لاحب، يعني أنا راكب على الجمل والجمل يسير على طريق، أنا راكب على الجمل والجمل يسير على طريق، اللاحب الطريق، اللاحب الطريق، الطريق بالجبال وبين السهول، على لاحب يعني على طريق، لا يهتدى بمناره، لا يهتدى بمناره، المنار الأعلام اللي توضع على الطريق، الأعلام اللي يسمى منار، منارات الطريق وعلامات وبنجمهم يهتدون. يقول على لاحب على الجمل حقه، هو يمشي على جاء ركب على جمل على الطريق، على لاحب على طريق لا يهتدى بمناره، هو عنده منار لكن ما يهتدى بالمنار، لا منار ولا هداية، لا هداية ولا منار، لا منار يهتدى به ولا هداية، كقوله تبارك وتعالى الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه، إذا شمه، إذا سافه يعني شمه العود النباطي، يعني الجمل المتين اللي هو كان من جمال الأنباط اللي بين العراق والشام والجزيرة العربية، فهذا اللي يسمون بلادهم أنباط، يعني فلاليح ومزارع يستنبطون الماء من جوف الأرض عشان يروه مزارعهم، فيسمى الأنباط لاستنباطهم الماء، على لاحب، ويسمى الجمل أنباطي ويسمى الرجل أنباطي ويسمى المرأة أنباطية إذا كانت من هذه البلاد، ودائما يصيروا سمنين متينين من كثرة الغذاء ليتغذون الماء اللي عنده بالشراب، فيقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود، الجمل الكبير المسن اللي مجرب الطرق، إذا سافه العود النباطي جرجرا، يعني أرغى وأثبت، أرغى وأثبت لأن علمه بوعورة هذا الطريق وأنه لا يكاد يسلك، هذا كلام رؤى الكيف. ففي قوله ما للظالم من شفاعة، بعض الناس يحسب أن الشفيع موجود وأن الطاعة إذا بس ما له طاعة، قال لا طاعة ولا شفيع يوم القيامة، لا طاعة لشفيع ولا شفيع يطاع، لا شفيع يطاع حتى يطاع ولا لمن. فهم بعض أهل الأهواء من مثل هذه النصوص، من مثل هذه النصوص فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إن الشفاعة لا تنفع أحدا ولا شفاعة يوم القيامة، فهم بعض الناس. والحمد لله، والحمد لله ثم الحمد لله، ولله الحمد والمنة أن جعلنا من أهل السنة والجماعة، نؤمن بما جاء عن الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله، فإما ولا نضرب أصول الدين بعضها ببعض، ولا نضرب نصوص القرآن بعضها ببعض، ولا تفاوت ولا اختلاط ولا اختلاف ولا تغب بين آيات الله تبارك وتعالى والحديث الصحيح الثابتة عن رسول الله، لا تكد بحال تجد بينها تضاربا ولا تناقضا، لا تجد بين أحاديث النبي الصحيحة، ما هو الحديث المجمع من كل ما هب وداب، الحديث لا تجد أبدا اختلافا ولا تناقضا، وربنا يقول في القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوف الأناجيل والتوراة اللي بيد اليهود والنصارى، التناقض، أنا أقول له ما تتعبون أنفسكم في قراءة الإنجيل كله، الأناجيل لا تتعبوا، اقروا بس مقدمة متى ومقدمة مرقس ومقدمة يوحنا ومقدمة لوقا ومقدمة يوحنا ومقدمة مرقس ومقدمة متى، اقروا الأربعة، شوفوا واحدة منهم تعادل الثانية، متناقضة مختلفة، ما في مقدمة إنجيل من الأناجيل الأربعة توافق مقدمة الإنجيل الثاني ولا في كلمة واحدة، متناقضة متخالف. يقرأ القرآن من الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى قل أعوذ برب الناس، إذا كنت من أهل العلم لا يمكن يقع لك التناقض، أما إذا كنت جاهل تضرب القرآن بعضه ببعض هذا طبعا يقع فيه الناس كل حتى بعض المنتسبين للعلم وبعض المنتسبين لازم يكونوا علماء حقيقيين. أنا قلت لك أنا ناقش مرة سات ماجستير ودكتوراه في الجامعة هذه ومعي واحد من إحدى الجامعات مناقش وذكر الكلالة اللي في أول سورة النساء يحسب أن الكلالة وشيء كبير ويدار التفسير وأستاذ ما أدري إيش وإيش ويقول الكلالة اللي في أول السورة هي الكلالة اللي في آخر ما هو القرآن يقول وإن كان في سورة النساء في أولها في أول النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من اثنين إخوه للإخوه وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث يعني لو كانوا 100 أخ وأخت ما يزيدون في التركة عن الثلث والثلث في هذه لا يفرق فيه بين المرأة والرجل إذا كان ولد وبنت البنت لها السدس والأخ والولد السدس وإن كانوا 10 السدس يوزع عليهم بالتساوي الذكر والأنثى سواء في الميراث الكلالة اللي في آخر السورة ويستفتونك ما في هوا يستفتونك من الإعجاز اللفظي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذه الكلالة وهذه الكلالة يستفتونك قل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هذه تأخذ النصف تأخذ النصف إن كان وله امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هذا شيخ دكتور متخصص في التفسير ويقول لنا ونبهت بيني وبينه وقلت له هذه الآية في النسوة في الميراث للإخوة لأم اللي في أول النساء ميراث الإخوة لأم وأما الميراث ذاك الإخوة الأشقاء أو لأب اللي هم العصبات العصبات هذا اللي تأخذ نصف المال وكانوا سنتين يأخذون السلسين أو كانوا 100 يأخذون السلسين والأخ يأخذ الذكر يأخذ الباقي للذكر وإن كانوا إخوة رجال ونساء لا إن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كانوا كثيرين إخوة رجال ونساء الذكر يأخذ قلب بيت مرتين وقس هذا مثال يعني التناقض قد يقطع الباب من واحد غافل قد يكون عالم لكن ينسى قد يكون عالم بس المشكل في العيال اللي يجون اللي واحد من يومين يقول لي واحد من يومين متخرج من كلية من كلية الشريعة يقول لي إني الأب يقول في المسجد ده يقول لي إن الجد ياخذ ميراث ولد ولده إذا مات الإبن وترك أب وولد ترك أب في المسجد هذا في هالأيام يقول لي ما هو شوف آيات الميراث صعبة وكذا وكذا وكذا شوف إن الأب ياخذ ميراث ولده كاملا وابنه ما ياخذ قلت له وين هذا قال لأن قول النبي عليه السلام أنت ومالك لأبي قلت له شو جيب هذه وشو جيب أنت ومالك لأبيك لهذا اللي انت بتقوله ده انت القرآن يا ابن صريح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان رجل ورث وإن كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين وإن كانت واحدة فلها النصف ولا أبوي اسمح حتى البنت حتى البنت ما الولد البنت تأخذ النصف ما هو الولد كمان الذكر وإن كان ضعف لها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن أقل أنصريح وتجي تقول لي عشان خطر على بالك أنت ومالك لأبيك والملحق على الملحق الولد ما حق أبوه الملحق الولد الملحق الكون الإنسان يكرم أبوه ولو أبوه محتاج يأخذ من ماله حتى رغم أنفه عشان يأكل ويشرب هذا ما فيها كلام دليلنا حتى ما هو الأب الحاله حتى ما هو الأب الحال حتى العم والخال يقول ربنا تبارك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جرح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ويسألني واحد أيضا عن كلمة أشتاتا، هذا ما يدل على أن النسوان والرجال يقعدون جميعا يختلطون مع بعض يأكلون، لأن يقول أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يعني جميعا كل أهل الدار. أهل الدار قلت له ذاك يصفهم حمو والحمو الموت، يقول النبي محمد هذا يدخل الحمو أخو المرأة عم المرأة أو ما هو عمها ما هو محارمها ابن عمها ابن خالها ابن خالتها وهو يسمى حمو لأنه من قريب المرأة أو من قريب الرجل، فلا يجوز له أن تختلي المرأة به لأنه ما هو من محارمها ما هو من محارمها. ولما سئل النبي عن الحمو قال الحمو الموت، النبي الحمل يعني الخطر اللي يجي من القريب قد يكون أخطر من الخطر اللي يجي من البعيد، لأن البعيد المرأة قد تحذر منه قد تحذر منه المرأة ويطمئن له الرجل أحيانا ما هو القريب، لكن يجيب خطر منه أكثر ما يجي من البعيد. ولذلك يسميه الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله صلوات الله عليه ليوم القيامة، يقول الحمل الموت. لا هذا هذا هذا اختلاف. فإذا جاءك لأن أقول لله الحمد والمنة إن الله تفضل علينا من عنده وحده، والله آباءنا ما ولدونا من أهل السنة والجماعة ولدونا على الفطرة، يعني ولدنا أباؤنا على الفطرة، لكن ما بعدين البيئة تبدأ تطبخ، البيئة تطبخ تحول يمين وتحول يسار، تحول شمال وتحول يمين، تحول للنار وتحول للجنة، سبب للنار وسبب للجنة البيئة البيئة البيئة. لكن من منة الله علينا إن تفضل علينا وجعلنا مسلمين، وما جعلنا مسلمين وباس، لأن في ناس ينتمون للإسلام وإحنا نسميه مسلمين. في أهل الأهواء عند أهل السنة والجماعة اللي يلعنون أبو بكر وعمر نقول أهل الأهواء، اللي يسب أبو بكر وعمر ما هو من أهل السنة والجماعة، طب واللي يسب عثمان ليس من أهل السنة والجماعة، واللي يسب علي ليس من أهل السنة والجماعة، واللي يسب أي واحد من أصحاب محمد ليس من أهل السنة والجماعة، اللي يسب واحد من أصحاب محمد أي واحد أصل ما فيهم دنيء رضي الله عنهم جميعا، ما فيهم دنيء ما فيهم دنيء في أصحاب محمد، الله اختار خير الأصحاب لحبيبه محمد، فأصحابه خير أصحاب الأنبياء. ولذلك كان أبو بكر أنا أتعهد وأشهد وأكتب وأبصم بأن أبو بكر أفضل الأمم بعد الأنبياء، لا أبو بكر أفضل خلق الله قاطبة بعد الأنبياء والمرسل مباشرة. واحد فارسي جاء المدينة لقاه نايم وهو خليفة رسول الله، بهت لما لقاه نايم، وهذا لا ثياب فاخرة ولا أبها ولا حرات ولا نواب ولا قاعدين ولا يقيمين، قال أنا هذا أبو بكر، قال له كافر هو هذا أبو بكر، قال أبو بكر قال أنبي هو، قال لا، الصحابة يقولوا لا ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ويقول في عمر يا عمر لما دخل عند النسوان وهم فتشت بعض الشاي عند النبي محمد الرؤوس ولسأل سنته متطاولة، عندما شاف عمر هربوا، قال يا عدوات أنفسكون عمر تهبنني ولا تهبن رسول الله، تخافون منه تهربون انتم ما تهبون رسول الله. قالوا يا عمر انت فضل واغلظ، يعني انت فضل غليظ شديد قوي. فيقول النبي يضحك على سمو يقول لو سلك عمر سبيلا لسلك الشيطان سبيلا، لو كان عمر يمشي في طريق الشيطان يهب ويجيك ناس يلعنون صموا بكم، احنا قلنا لهم انتم نبي سميكم مسلمين لكن لا ناكل ذبيحه ولا نزوجكم من بناتنا ولا نتزوج من بناتكم ولا تدفنون في مقابرنا ولا نصلي عليكم إذا متم. عقوبة ده يسمي العلماء تعزير، ما في نص من كتاب الله ولا سنة رسول، لكن علماء الإسلام يسمونه تعزير لمن يعادي أصحاب محمد، يهجرونه لأن أهل الأهواء والبدع يهجرونه، لا يتزوجون من بناته ولا يزوجونه من بناتهم ولا يأكلون ذبيحته ولا يصلون عليه دمات ولا يدفنونه في مقابر المسلمين مقابر السنة والجماعة. هذا طبعا أي واحد يسب واحد أصحاب هذا مذهب، هذا مذهبنا فيه، لكنهم البلاء اللي وقعوا فيه البلاء اللي وقعوا فيه صاروا على مذهب المعتزلة في أنكار صفات الله. كل أهل الأهواء اللي يعانون أبو بكر وعمر وعثمان ويتردوا ويعبدون علي أو يتردون علي أو يلعنون علي وعثمان ويتردون على أبو بكر وعمر، بعضهم كده يترد على بكر وعمر ويلعن عثمان وعلي وعائشة وشبهها وشبه الصحابة، كلهم أهل أهواء، كلهم معتزلة في العقائد والعقيدة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة يثبتون جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ما جاء في كتاب الله من أسماء الله الحسنى وصفاته نثبتها كما جاء من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف من غير المبدل، لكن نمرها كما جاءت ونعتقد عقيدة أن كيفيتها مختص بها فاطر السماوات والأرض، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يحيط لا يعلم كيفية هذه الأسئلة إلا الله وحده، إلا الله وحده، لأن فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. ويقول النبي محمد في حديث أبي ذر ليلة الإسراء أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، ثم يقول حجابه النار أو النور لو كشفه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإحسان للرحمة بالناس لا يتحملون، لكن يوم القيامة يخلقهم خلقان يتمكنون فيه من رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة. أهل الأهواء قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم طبعا محرومون منها في الآخرة لا شك، والدنيا ما تحتاج. أهل الأهواء كلهم على اختلاف أنواعهم وألوانهم ينكرون رؤية الله في الآخرة ويتجاهلون قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، للذين ماتوا على الإسلام لهم الجنة وزيادة عن الجنة. وش الزيادة عن الجنة؟ رؤية الله كما أخبر بها الصادق المصدوق عندما يزورهم ربهم في جنات النعيم في الفردوس، في الفردوس في بمثيل يوم الجمعة، يوم الجمعة من كل أسبوع ما عندهم شمس ولا قمر، إنما الأنوار كلها أنوار الله عز وجل، أنوار تنليها في العالم اللي هم فيه في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى، فتنصب لهم الكراسي في سوق الجنة والمنابر، ويأتون من فرشهم وقصورهم في أنحاء جنات النعيم إلى هذا السوق الذي يسعهم جميعا، ويجلس أهل المنابر على المنابر وأهل الكراسي على السرر على السرر والكراسي على الكراسي، وناس منهم يجلسون على أرض الجنة، واللي قاعدين على أرض الجنة لا يحسون بأي فارق بينهم وبين اللي قاعدين على أعلى المنابر، ما فيهم دني ترابها المسك، ترابها المسك والكافور أو كبد عنس، هذا تراب الجنة. يعني فيسألهم يعني يتمنى أو كما جاء في الخبر، فيقول يعني أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا فلك الحمد والشكر، فيتجلى لهم فينزل عليهم هم من البهاء والجمال والجلال ما لم يمر عليهم قبل هذه الساعة، ويرجعون إلى نسائهم الحور في قصورهن فيجدونهم على نفس المساء في بهاء زايد وجمال زايد ما كانوا عليه عند المفهوم في غاية الجمال. الواحدة منهم يقول النبي محمد لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت هي في السماوات العلى اطلعت إلى أهل الأرض كما جاء في البخاري وغيره. إذا كان هذا خمارها فما بالك باللي تحت الخمار، إذا كان خمارها خير من الدنيا ما بالك بها تخبر. لكن الله لما يتجلى لهم يزيدون بهاء وحسنا، ويذكر ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويفسرها النبي محمد كما جاء في الحديث الصحيح برؤية الله يوم القيامة. هؤلاء ينكرونها المعتزلة وأتباعه من أهل الأهواء يقولوا لا رؤية لله في الدنيا ولا في الآخرة، لكن النبي قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وطبعا اللي يرى بعد الموت المات على الإسلام اللي يستحق هذا الشرف العظيم والمنصب الكريم. أما اللي مات على غير الإسلام وإن كان من أهل يعني بإسلام لكنه ما هو على مذهب السنة والجماعة هذا الله أعلم به. الله ما لنا إحنا ما حكم نقول عليه كافر لكنك الأمر إلى الله عز وجل. إحنا ما نقول عليه كفار مع أن مقتضى مذهبهم أن يكفروا. يعني اللي يلعن أبو بكر لو واحد لعن أبو بكر والنبي محمد يقول إذا لعن الرجل أخاه المسلم باء بها أحدهما يعني اللعنة لا يمكن تسقط على الأرض. إن كان اللي موجه له يستحق راحت له وإن كان اللي موجه لا يستحق رجعت للذي لعن. ومعلوم قطعا أن أبا بكر رضي الله عنه هو الصديق اللي سمي الصديق سموه نبي الصديق في هذه الأمة. يعني ما سمى النبي رجلا بالصديق إلا محمد كما قلت لكم عندما جلس على جبل أحد وتزلزل الجبل تحتهم واضطرب ومات فقال النبي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. وكان أبو بكر وعمر وعثمان وقال شهدان يعني ما كان لا أبو ما عمر مات ولا عثمان ولا عمر لكن أعلمه الله بالوحي أن عمر يموت شهيدا وعثمان يموت شهيدا وعمر يموت على رجل بيد رجل المجوسي وعمر يموت برجل يد رجل عثمان برجل يقول لا إله إلا رسول الله. وإياك عمر لما قال اسألوا عن اللي قتلني ده منه قالوا هذا غلام أبو الولو غلام المغيرة بن شعب أبو الولو قال هذا الغلام ده والله إني كنت وصيت به خيرا لكن الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله جعل منيتي ما هي على يد رجل يعني على يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. لكن عثمان جو بدعوة الدين مع اليهود ابن اليهودي عبد الله بن سبأ وحاصروا مدينة النبي وقالوا هذا عثمان بن عفان خرب وبدل وغيره خرب قالوا عمل المنبر بدل ما هو ثلاث درجات خمسة حتى بعد المنبر ما هو ثلاث درجات عملوا خمسة وحمل حما وأوطى كلمة كذب كذب على عثمان بن زنوري رضي الله عنه اللي النبي زوجوا بنت وزوجوا لما مات الزوج الثاني ويذكر أنه لما مات الزوج قال لو كان عندنا ابن لزوجناك وأشاهد النبي أنه تستحي منه الملائكة على عثمان. وقال النبي قلت أكثر من مرة لما خرج من بين أصحابه وافتقدوه وبدوا يبحثون عنه واحد من أصحابه لحقوه فلقاه دخل تحت في بستان من البساتين في المدينة وذل رجليه في البير قعد على حافة البير. فالصحابي يقول على حتى دخلت ثم قلت لأكونن بواب رسول الله هذا اليوم اشتغل بواب للنبي محمد. وكان أول واحد لحقنا أبو بكر جاي يركض يبحث مهول يبحث عن مخافة أن يكون اختطف. قلت لا تدخل حتى أستأذن لك النبي محمد. فدخلت وقلت أبو بكر بالباب يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة. ثم خرجت فإذا عمر جاي طاير يبحث عن رسول الله فقلت لا حتى أستأذن. فدخلت وقلت عمر بن الباء قال إذن له وبشره بالجنة. ثم خرجت وإذا عثمان يليه في الدار على الموت اللي ماتوا عثمان جاء قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه من الإعجاز النبوي يخبر بغيب يقع كما وصل. قلت له خطب من صلاة الفجر إلى غروب الشمس ما ترك شيئا من أمور الدنيا يهم الأمم إلا نبه عليه على المنبر حتى أدخل أهل جلسة وكان في حديث حذيفة وغيره. والصحابة يقولوا كنا ننسى من طول الأمل لكن إذا حصلت الحادثة تذكرناها كأنها مشاهدة اليوم. وضربت أنا مثلا لذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار لا سيكون في ثقيف كذاب ومبير ويخطب سيكون في ثقيف كذاب ومبير يعني مهلك واحد كذاب دجال في الكذب واحد مهلك يبيد الخلق. ولما قام عبد الله بن الزبير ضد عبد الملك بن مروان وأرسل الحجاج الثقفي علشان يحاربه وقالوا له ضرب الكعبة بالمنجنيق الحجاج كعب بيت الله ضرب رجلي والله لو أمرني عبد الله عبد الملك مروان لهدمتها حجرا حجرا إرضاء له. هذا الحجاج بن يوسف. ولما انتهى وأخذ عبد الله بن الزبير وطلب أرسل إلى أسماء بنت أبي كما جاء في صحيح مسلم أرسل إلى أسماء قال خلها تجي. لما جت كانت عمية رضي الله عنها قالت للي جوها قولوا له ما هي جاية ما تجي. قال قولوا لها إذا ما جاءت يبعث إليها من يسحبها من قرونها، يعني شعرها من الجانبين، يسحبها ما يجيبها بيدها، يجيبها من قرنها. قالت خليه يجي يأخذني من قرون، من يجي خليه يجي يسحبني من قرون. ويقوم هذا يقوم مستخف ويجي عندها ويقف سلم، أرأيتي يا أسماء، وكان يقول ذات النطاقين، يعيرها بأنها ذات النطاقين. يا أسماء أرأيت كيف صنع الله بولدك، كيف الله أهان وحط وعام علق على خشبه مصلوب. قالت يا حجاج قد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك، أنت دينك راح وهو فقد دنياه وأنت فقدت دينك، أنت خسرت دينه وهو خسر دنياه. أنت يا حجاج اللي تعيرني بأن ذات النطاقين، وكان أحد النطاقين شققته لأربط به سفرة النبي محمد ليلة الهجرة. يا حجاج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا في صحيح مسلم، سمعت يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه يا حجاج، يعني المختار النبي عز الثقب اللي ادعى النبوة، أما الكذاب فقد عرفناه يا حجاج، وأما المبير فما أخالها إلا إياه. أنت المبير الذي حدث، المهلك الذي حدث عنه رسول الله. هذا مثال من الأمثلة، مثال من أمثلة إخبار النبي بالغيب عليه الصلاة والسلام. إذا قال ربنا ما تبعوا شفاعة 70، قالوا أهل الأهواء ما في شفاعة أبدا لا المسلم ولا الكافر. أهل السنة الجماعة قالوا لا، الشفاعة قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. في شفاعة ثابتة يجب الإيمان بها وأنها كائنة حاصلة، وشفاعة منفية. الآيات اللي جت بنفي الشفاعة عن الكافرين، اللي قال فما تنفعهم يعني الكافرين، شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين، ما للظالمين يعني الكافرين من شفيع ولا حميم، من حميم ولا شفيع يطاع الكافرين. يقول ربنا تبارك وتعالى يوم لا يغني مولا، يعني حبيب، يوم في سورة الدخان، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، يعني أهل الإيمان، فإن الله ينفع بعضهم ببعض يوم القيامة كما قال عز وجل، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما رأيكم في الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ لا تصح، يعني جاء في صحيح البخاري في النهي عن الصلاة عند المقابر أو على المقابر، أما جاء في حديث صحيح صريح في مسلم بالنهي عن الصلاة فوق القبور، والنهي عن الصلاة إلى القبر. إذا كان القبر قدامك ما تصلي، لكن لو واحد غفل وصلى في مقبرة ويمكن ما يدري، يقول في صحيح البخاري وراء أنس بن مالك يصلي عند القبر، فقال الصلاة القبر. صار يقول القبر، يحذره إن فيه قبر، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الصلاة قد صحت مع التحذير الشديد منها حتى لا يعاودها ولا يأتيها، لأن المقابر هي السبب في الشرك بالله. أصل الشرك ما جاء إلا بسبب عبادة القبور. كان قوم نوح عشرة قرون على دين الإسلام، قوم نوح من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على شريعة الله، آدم اللي نزل بها آدم، وإدريس على قول إنه بين آدم وبين نوح إلى عهد نوح، ولم يقع شرك في الأرض في طول 10 قرون، هي 10 أجيال، والجيل قد يصل إلى 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، ولا القرن 100 سنة، هذا طبعا العلماء يختلفون في معنى القرن، هل القرن 100 سنة ولا القرن الجيل والأمة؟ إذا هلك صار انتهى قرنها، ما سن بعدين قرنا آخرين يعني أمة أخرى، يعني هذا طبعا مختلف. إنما في حديث في البخاري كان الناس على فطرة الإسلام 10 قرون حتى جاء حصل التغيير بعد 10 قرون. كيف حصل التغيير؟ كان هناك قوم صالحين من المسلمين ولهم قيمة منزلة عند العامة، فسول لهم الشيطان أن ينصبوا صورهم إلى في مجالسهم. الأول أول شيء، أول ما دهده الشيطان الإنسانية إلى الشر، أول ما دهده الشيطان الإنسانية إلى الشر قال لهم أنصبوا صور هؤلاء الصالحين في مجالسهم، علشان طول ما انتم جالسين تتذكرونهم فتعملوا عملهم وتقلدوهم في العمل الصالح اللي كانوا عليه. فابتدأوا بتصوير الصور وحطوها في مجالسهم. بعد مدة قالوا الشيطان يعني هذا قليل، ده اعملوها اجسام، صوروها اجسام، يعني صور مجسمة، صور مجسمة من الحجارة من الرخام ومن الجير ومن هذا، فصوروها وصارت مجسمة، صارت اصناما. ثم بعد ذلك بدل ما كانوا يدعون عندها صاروا يدعون بها، ثم صاروا يدعونها، يدعونها اللي هي ياغوث، واللي قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ياغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثير، كان آلهة كثير. هذا كان أول الأمر. وبعدين كاتب واحد في كتاب طبع ونشر يمكن من حوالي 40 سنة أو أكثر، لا حوالي 50، حوالي 50 سنة نشر الكتاب، كان رجل كبير عند قومه لكن حمار. هذا الرجل ألف كتاب وسماه الطوطميات، الطوطميات، وقال إن الطوطميات إن أول الإنسان ما عرف إن الناس ولدوا يعني على نظرية داروين في الثورة الارتقاء، إن الأول كنا حيوانات طفيلية في البحر بعد ما انفصلت الأرض عن الشمس وتولد الماء الآسن، وصار الماء الآسن وتولد فيه طفيليات، فكم من هذه طفيليات الإنسان وكان يعيش في البحر ويسمى الحيوان الإنسان المائي. وبعد ما ملايين السنين يقولون تطور وصار يرقى للبر ويأكل من الحشائش ثم يرجع ينام في البحر فيسمى الإنسان البري مائي. وبعد مدة تطور وصار يألف مثل التمساح، طبعا التمساح يعيش في البر والبحر، يعيش التمساح مدة طويلة في البر ولا يموت، ويعيش في البحر ولا يموت، لكن يقول هذا الطور الثاني. الطور الأخير اللي بعده أن الإنسان صار يعيش في العالم الحجري، يعني نباتات وما نباتات، لكن يعني ما عندهم يعني مدنية ولا رقي، ويعبدون الأوثان مثل ما جمع جاءت. لكن متى وجدت الوثنية؟ متى جاء من الأول؟ يقول الناس بنوا يعني عنده أن الوثنية والشرك قبل التوحيد، ويجهل هذا الجاهل، يجهل أن آدم أول بشر على الأرض نزل نبيا كريما رسولا بوحي من الله عز وجل وكتاب يحكم به بينه وبين بنيه وبين وبنيه يتحاكمون به حتى جاء النبي الذي بعده وجاء بشريعة. فالأرض عرفت التوحيد قبل سعر الثاني، هم يقولوا لا، في الكتاب هذا، في الكتاب هذا يقول لا. وبعدين وش صار؟ قالوا صار انهم بعد مدة وهم يعبدون أصنام ما لها حد، لا بهالشكل ده ما قبل الأصنام، ويقول بعد مدة أول عبادة، يقول أول عبادة على الأرض، يقول في هالكتاب ده أول عبادة على الأرض اللي مسميه اللي مألف واحد نصراني اسمه نظمي لوكا، اللي مألف الكتاب واحد نصراني ماروني يعني أصله من لبنان اسمه نظمي لوكا، وكتب في الكتاب هذا أن أول نوع من العبادة، لكن قدموا له المسلمون علماء ينتمون للإسلام، علماء ينتمون للإسلام عملوا المقدمة وقالوا هذا هو الرأي وهذا هو النظر وهذا هو العلم، ونشروه وحاولوا يبثونه في عام 76 هجرية في المملكة السعودية وجبل الله، ولا دعاتهم يريدون نشره، ويتصلون ببعض أكبر أهل العلم اللي فيهم بعض الغرر اللي ما يعرفوا بالحيل علشان ينشرون الكتاب ويضعون في المملكة اللي في مدح النبي. وأن في أثناء أول عبادة عرفت كانت بسبب أن العيال رأوا فرج أمه. نقول أول عبادة عرفت في الأرض الأولاد رأوا فرج أمهم فاشتهوها، ورأوا أن العقبة التي تحول بينهم وبين التمتع بأمهم أبوهم، فقتلوا أباهم، فقتلوا أباهم. هذه نظرية، وبعض اليهود يمدونها بإمداد قوي، وتدرس هذه النظرية في أكثر مدارس العالم الإسلامي والعالم الكافر، على أن نظرية الجنس هي سبب، هي سبب لكل عبادة ولكل دين، وهي سبب في كل شيء، في كل شيء. يقول حتى الولد عندما يجي مص ثدي أمه، هذا من نظرية الجنس. الولد لما يرضع أمه عشان يتلذذ بحلامتها، هذا يكتبونها في الكتب وتدرس للأسف في المجال في الكليات. ولكن اللي تولاها واحد يهودي ما هو معاصر، يعني ما هو قديم بالحيل، لما هو قديم بالحيل وقالوا صاروا بها العرب والعجم بهالنظرية. لما قتلوا أباهم رأوا، تأسفوا لما قتلوا أباهم، بعد ما وقعوا في الجريمة تأسفوا، وقالوا أبونا هذا اللي احنا السبب فينا، بنحرم الأم، ما يحل للولد أن يلمسه، فكان أول تحريم للأم على العاف العالم. يدعون أن العيال هالمجرمين هم أول مشرعين لتحريم الأم في العالم. وبعدين قاموا لأبوهم اللي قتلوه وعملوا له قبر وشيدوا القبر وجصصوه وكبروه وحطوا عليه يعني ألواح وحطوا عليه ذهب يرد وعبدوه، فكان أول عبادة للإنس. أول عبادة كانت في عبادة الأب، وكان العبادة اللي بعدها صارت في تحريم الأم على الولد، واستمرت في الزيادة والنقص حتى جاءت في عصر من عصور الفراعنة، وقام أحد الفراعنة وقصر العبادة على إلهين أو إله واحد، ورمز أو لا إله واحد ورمز له بقرص الشمس. أنا ناسي إلا ما أكون يعني ناسي أخناتوت، إن هو جعل الإله رمز له بقرص الشمس، فصوروا الشمس في معابدهم وعبدوا الشمس على أنها رمز للإله المختفي وراءها. المختفي يحركها بأمره، ذو التماس بأمره، تجلس ما شاء الله أن تجلس من يوم خلقها إلى أن يفجرها قبل القيامة، وهي بيد يحركها بدقة ونظام، ما هي تحتاج له وجود أحسن، هو بأمره تكون وتتحرك. فجعلوا هذه الأصغر. المهم ينبغي للمسلمين أن يحذروا عبادة القبر، وألا يقربوا قبرا معظما، بمعنى معظم، النبي معظم، شيخ المعظمين عليه الصلاة والسلام من البشر، حتى من فوق الملائكة، لكن إذا جينا بأدب، السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا وعن الإنسانية كلها خير، ما عن المسلم بس، لأنه نفع الإنسانية كلها، نفع الحيوانات، نفع البشرية، نفع أهل الأرض. ما في من استمسك أو تمسك أو عرف شيئا من أصول النجح. نقول السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عني وعنا وعن الإنسانية كلها خيرا، بلغت رسالة زيت مبرور لحبيبه وصديقه، السلام عليك يا خليفة النبي، جزاك الله عنا وعن الإنسانية كلها خيرا وعن أمة محمد خيرا. ثم ينتقل خطوة إلى عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عنا وعن أمة محمد، ويروح لا يدعو لا يناديه، لا يقول له سوي، لأنه ما هو مسوي له شيء، البتة والله لو قعد من اليوم إلى يوم القيامة ما يعمل له شيء. لأن رسول إذا كان هو يقول لنفسه سجلها في القرآن، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يبي يضر غيره وينفع ويهزم الجيش وهو فيه، والناس ينادون الحسين، قلت أكثر مرة يا سيد الحسين سوي لي، وبعضهم من بعيد يناديه، هو لو كان حي ما نقوه، وبينه كله ما سمع، يوم يقتل الحسين رضي الله عنه سيد شهداء أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، يقتل على يد عبيد الله بن زياد خيبه الله في قبره، لما لما لما وهو جريح ونزيف، والنزيف يحصل له من الظمأ ما لا يحصل لغير النزيف. الإنسان إذا نزف الدم يهج عليه العطش، يهج عليه العطش، يعني ما يشتد العطش على أكثر من النزيف. حتى يقول الشاعر: فظلت أبغي الحية أبغي فل، فظلت أبغي فلهم حتى دفعت إلى ربيبة، يقول على شيء وموشي، حتى دفعت إلى ربيبة هودجي، قال برب أبي وأكبر إخوتي لأنبهن الحية إن لم تخرجي، فخرجت خيفة قولها فتبسمت، فعرفت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فاها آخذا بقرونها نزف شرب النزيف، شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، يعني الماء اللي يجري بين الحجارة يصير من أبرد الماء وأحلى الماء اللي يجري بين الحجارة، كأني وأنا أمص فمها أو أشرب من ماء الحشرج، من ببرد ماء الحشرج. لأنما ذكرت من أجل قولي فلثمت فآخذا بقرونها شرب النزيف، النزيف ببرد ماء الحشرج. وحسين جنب النهر يقول: قدموني للنهر لأشرب أو اتوني بشربة ماء، فيستشهد رضي الله عنه ويفارق الحياة ولا يقدر يشرب من النار. يا بي يشفع لك ينفعك ويضرك وميت في القبر، ما هو بعمل لك شيء، بس يعقلوا واقرأوا كتاب الله ولا تتبعوا أهواءكم حتى لا تضلوا عن دين الله وأنتم تشهدون كل يوم وتسمعون المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا طهرت المرأة من الحيض أثناء يوم رمضان ولو قبل المغرب، هو ما قال قبل المغرب ولا قبل المغرب، إنما طهرت أمسكت لا إله إلا الله. هل إذا طهرت المرأة من الحيض أثناء يوم رمضان عليها الإمساك والقضاء أو الإمساك فقط؟ عليها الإمساك والقضاء، لأنها أدركت الشهر طاهرة. ولو أدركت لحظة واحدة منه، لو أدركت لحظة واحدة منه فعليها الصوم، فعليها تقضي صوم ذاك اليوم الذي أفطرت فيه تقضيه نعم، ولكنها لا تأكل أشرب بعدما تطهر، خلاص تمسك، هي صائمة ولا يحل لها أن تفطر، تغتسل وتصوم، تغتسل وتصوم، ولكن عليها القضاء. إيه شو حتى بالنهار؟ هو الكلام على النهار ما هو على الليل، لأن الليل ما هو محل شك. ما حكم استعمال السواك طوال اليوم في شهر رمضان؟ استعمال السواك طوال اليوم في شهر رمضان بالنسبة لي أنا ما أحبه، وكثير من أهل العلم يقولوا إلى الزواج، كثير من أهل العلم يقول لك تستك إلى الزواج، وبعد الزواج ما ينبغي لك أن تستك، وبعضهم يطولها إلى آخر النهار، ولكن أنا ما أحبه، لأن قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: ولخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالسواك يزيل الخروف، خلي الخروف قاعد. أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف؟ الصلاة في الصف الأول أفضل بشهادة النبي محمد، لا يعلمون ما في الصف الأول لا أتوه ولو حبوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأي الدين في إيداع النقود في البنوك بربح للإنفاق على الأولاد؟ لا يحل يتعم عيالك حرام، لو جاعوا يوم أو يومين أحسن ما تطعمهم قدر تمرة واحدة من حرام، لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولاده، يعني لا يحل لأحد أن يطعم أولاده من نفقة محرمة. اللي يحب عياله يطعمهم حلال، لأن النبي عليه الصلاة حذر من أن اللقمة الحرام إذا اندفعت إلى جسم الإنسان ما يقبل صلاة ولا صوم ما دامت في بطنه، ما يقبل عمل صالح. وجاء في صحيح مسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: كل من الطيبات وعملوا صالح، وقال: كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل طول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ويشربه حرام وغذاه حرام، أن يستجاب لذلك. فلا تألف كثير حرام، واستعن بالله، واجمع القليل ولو تمر واحدة كل يوم أحسن من أنك تلاقيها تلاقيها يحطون هنا عند الحرم من هنا ومن هنا. السفر اللي فيها اللحم والشحم والرز اللي يكفي أمة، يعني لو طلعوا أهل المسجد كلهم يأكلون بدون تعب، تجي أنا أتعجب واحد يسأل يقف على باب المسجد ولا يدور يسأل أستفسر الناس والطعام مليان وصفر أذونا بها في داخل المسجد اللي يبدونها عليها على الأطعمة والأشربة لتكفي الناس. هذا الحمد لله ما الناس في حاجة عشان يأكل حرام وهو عنده الحلال واضح. هل ختان الأولاد يشترط فيه أن يكون آخر يوم أو يومين من أي شهر عربي كما يفعله بعض بلاد المسلمين؟ جهله اللي يفعلون الجهل، لا في كتاب ولا سنة من هالكلام ده. متى جاء الولد من يوم ما يولد؟ الحبة تختن يوم يولد، يوم ستة، يوم سبعة، أي وقت، 10 15 20. إبراهيم سنه 60 سنة اختتن. إبراهيم عليه السلام اختتن سنه 60 أو 60 سنة أو 80. يقول إيش معتقدين أنه لو تم الختان في غير هذه الأيام يصاب الولد؟ هذا جاهل وعقيدة جاهلة، عقيدة جاهلة ما يحل المسلمين يتبعونها. هل هناك شفاعة من غير سنة؟ نعم، أنا بتكلم عنها إن شاء الله، إن كان لأجل إلى غدا إن شاء الله، إن كان لأجل وعانا لها جيب وكلا إن شاء الله. يقول ما حكم مصافحة الرجل لزوجة أخي؟ ما ينبغي، ما ينبغي للمسلم أن يصافح إلا محرما له. إذا كانت أمك، أختك، عمتك، خالتك اللي ذكرهم ربنا في القرآن اللي قال كل من يغضوا من أبصارهم يحفظوا ينذروا كل من يغضوا من أبصارهم ولا يعني يقول إلا لآب بعولتنا أو أبهنا أو بعولتنا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو أي واحدة من دول المرأة لها تسلم عليه وصاف وتتبذل قدامه وتطلع ساكها وذراعها وتطلع الأمور اللي يعني ما تدعو إلى إلى إلى يعني الشيطان يعني قد يحول القلب إلى نجاسة وهو يبحث عن ذلك ويحس. أما ما يحل أبدا للإنسان وخصوصا زوجة الأخ وزوج أزواج القريب. أنا قلت من شوية النبي يقول الحم الموت، وزوجة الأخ أنت لها حم، زوجة أخوك أنت حموها، وكل قريبك أحماؤها، كل قريبك أنت أحماؤها زوجة الأخ وكذلك. فأما ينبغي أبدا للحم اللي هو غير محرم أن يصافح المرأة. ويذكر أن رسول الله ما وضع يده في يد امرأة عليه الصلاة والسلام. هل الصلاة بين السواري جائزة؟ وحتى إذا كان المسجد لا يوجد محل غيرها بالمسجد، إذا كان لا يوجد محل غيرها بالمسجد هذا اضطرار، لكن لا ينبغي إذا كان المسجد خفيف أن يصلى بين السواري، لأن جاء في نهي هو في قلبي ولكن ما أدري نصه الآن عن نهي عن الصلاة بين السواري لأنها ما أباد شيطانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.